في مسألة النزول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، فهل ينزل بذاته وهل لفظ ذاته وردت عن السلف الصالح؟ نعم، فيه ما يدل على أنه ينزل بذاته، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. الملائكة ما تغفر يا أخوان، هل تغفر لشخص ذنوبه؟ هل من ماذا يا أخوان؟ من هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه فهو ينزل بذاته؟ نؤمن بهذا ولا نلتفت إلى وساوس المشركين الذين يقولون في هذه البلدة نصف الليل، ثم يأتي في بلدة أخرى نصف الليل، ثم يأتي في بلدة أخرى نصف الليل. نؤمن بهذا ولا نتكلف، والله على كل شيء قدير. وأنا أنصح لك في قراءة كتاب النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله عن الإسلام خيرا. أنصح إخواني بالله بالرجوع إلى الكتب، ففيها خير كثير. وإلى هنا.